يجوز امتناع عن الطعام حتى الموت؟ لا. هيك الجواب يعني بدون أي تفسيرات بدون أي تعريف؟ هيك الجواب، لأن هذه بدعة شركية، عادة الكفار الذين لا يأتمرون بأحكام الله، الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ربنا عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سجن الأنبياء والرسل والصالحون فصبروا وجوزوا خيرا من رب العالمين، ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. أما الكفار فهم لا يصبرون، ولذلك لقلة صبرهم ينتحرون، كما تسمع حوادث كثيرة جدا تقع في أوروبا وأمريكا من حوادث الانتحار التي قلما تقع في بلاد الإسلام. لماذا؟ لأن المسلمين أخلاقهم غير أخلاق الكفار. المسلمون يؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره، المسلمون يعلمون قول الرسول عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما أن المسلم يتعمد أن يعرض نفسه للهلاك فهذا منتهى الجهل بالإسلام. فإذا ابتلي المسلم ظلما بالسجن فعليه أن يهتبل فرصة حبسه في هذا السجن فيعبد الله ويكثر من الصلاة ومن ذكر الله. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن نفوني فسفري رحلة، وإن سجنوني فسجني عبادة وطاعة. وهكذا المسلم. أما المسلم أن يلجأ إلى إضراب عن الطعام حتى تذهب قواه فلا يستطيع أن يقوم إلى الصلاة ولا يستطيع أن يذكر الله إلا قليلا، فحاش لله أن يكون هذا جائزا في دين الإسلام. لعلك فهمت علي إن شاء الله. طيب، هل هناك شيء آخر؟ يعني حاليا ما يقوم به مثلا الأخوان في الضفة. خطأ يا أخي، خطأ، هذا لا يجوز. نعم، يجب أن يصبروا وأن يصابروا، ما يجوز الامتناع أبدا. الله يجزاك خير. الله يحفظك. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، ممكن أسألكم مجموعة أسئلة سيدنا؟ تفضلي.